فعينوا جعفر بن أبي طالب ليتكلم نيابة عنهم، وحسن ما فعلوا. لقد كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه موفقا جدا في عرض قضيته على النجاشي. بيّن أولا من هم وكيف صاروا، كيف كانوا وإلى ما صاروا. فقال رضي الله عنه لما النجاشي قال له يعني لا دخلت في ديني ولا دخلتم في دين قومكم، من أنتم؟ قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله عز وجل إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده نحن وآباؤنا ونخلع من دونه ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم والجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصدق والصيام والعفاف، وعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به على ما جاء إلينا، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا، وأحللنا ما أحل الله لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا من عبادة الله تبارك وتعالى إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الفواحش والمحرمات. فلما ظلمونا وقهرونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، اخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قضية، أي بني آدم في الدنيا تعرض عليه القضية دي، هذا التقابل، يسيء الجوار، يأتي الفواحش، يأكل الميتة، يقذف المحصنة، مع الصدق والعفاف والصلة والأمانة وإلى آخره، وقيل لو اختر، ليس هناك إنسان مستقيم في فطرته إلا سيختار الصدق والعفاف والصلة، ويختار عبادة الله تبارك وتعالى، ويترك بقى الفواحش وعبادة الأوثان والأنداد من دون الله إلى آخره. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به ذاك النبي شيء؟ فقرأ عليه صدرا من سورة مريم. شوف، زي ما بقولك، وفق جعفر رضي الله عنه غاية التوفيق في عرض القضية وفي اختيار ما يتلوه على النجاشي. سورة مريم لها خصائص من جهة النظم، لا يعني يكاد الذي ينظر في كلام العرب يخطئ النظم في سورة مريم. أول السورة بخلاف آخرها، أول السورة نفثة مصدور، فناسب الياء اللينة ذكر رحمة ربك عبده زكريا. شوف لما تكون مهموم وبتطلع نفس من صدرك، سورة مريم أولها كلها كده: إذ نادى ربه نداء خفيا. ها؟ آخرها لا، آخرها في حرف الدال، حرف الدال يناسب الدمدمة. ليه؟ لأن آخرها ذكر الله تبارك وتعالى شيئا فظيعا، شيئا عظيما، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شوف النظم عمل إزاي، في دمدمة، في صواعق، في هدم. ده يناسب ما اقترفوه وما فعلوه، بخلاف أول السورة، رجل ليس له ولد وكبر سنه ويريد من يرث الهيكل من بعده، نفثة مستور يشكو همه، ثم قال العبارة التي تكررت مرتين في هذه السورة، قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي ربي ما دعوتك يوما ولا رجوتك إلا كنت عند رجائي وحسن ظني فيك. قالها زكريا وقالها إبراهيم عليه السلام، ولم أكن بدعائك رب شقيا. بعدما قالها زكريا بشر بالولد، وبعدما قال إبراهيم بشر بولديه نبيين. وكذلك كل من أحسن ظنه بربه وكان صادقا في حسن ظنه بربه سيأتيه ما ظن في ربه. قرأ عليه أول سورة مريم. سورة مريم أنا بيني وبين نفسي أسميها سلوة المحزون، اللي عنده هم يقرأ سورة مريم، اللي عنده هم لا ينفك، هم لا يزول، هم ليس له حل، يقرأ سورة مريم. مطلع سورة مريم مدهش، لأنه كان كالتمهيد لقصة عيسى عليه السلام، وكالتقريب. ولذلك العلماء يأخذون من جملة ترتيب سورة مريم، ترتيب الموضوعات في سورة مريم، أنه ينبغي على المفتي إذا كان سيقول للناس قضية كبيرة لا تستوعبها عقولهم أن يمهد لهذه القضية ولا يدخل فيها مباشرة، لأنهم لن يستوعبوها، يحتجون بالنظم وبترتيب الموضوعات في سورة مريم. نحن نعلم أن عيسى عليه السلام ولد لغير أب، تمام، ولد لغير أب. لو أن امرأة بكرا ولدت ولم تتزوج وقالت إن الله رزقني هذا الولد من عنده، أتصدق؟ ده كثير من العلماء أنكروا حتة إن الجن يتزوج من الإنس. علتهم في هذا قال لك ما هو ده احنا نفتح باب للزنا، واحدة بكر زنت وبعدين جابت ولد، منين؟ الجن، العفريت. طب هنجيب الجن ده منين؟ ولو سلمنا ان الجن بيتزوج الانس، طب احنا مش هنعرف نفك القضية دي. تستطيع المرأة تقول ده في جن بيجي والكلام ده، تمام؟ لو ان اي بني ادم عرض قضية عيسى عليه السلام، او اي امرأة كان أمرها كأمر مريم عليه السلام، لا تصدق، حتى قالوا لها يعني ما كانت أمك بغية، حاجة لا تصدق. فمهد الله تبارك وتعالى لمجيء عيسى بقصة يحيى وزكريا. واحد سنه 90 سنة وامرأته 90 عاما وقد يعني وقر في الأذهان إن ابن 90 سنة ما يخلفش، المرأة ما تخلفش، يمكن الرجل لا يعاب، ممكن الرجل سنه 100 سنة و 120 سنة وخلف، لكن المرأة لا. امرأة 90 عاما تخلف إزاي؟ بعيد جدا ولكن ليس مستحيلا، لكن بعيد للغاية إن رجل بهذه السن وامرأة بهذه السن تخلف. ولذلك لما بشرت سارة امرأة إبراهيم عليه السلام بولد فعلت كما قال الله عز وجل، صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، لطمت لما قيل لها هتخلف، قالت عجوز عقيم، يعني برغم ان العقيم اشد من العاقر. العاقر يقول لك العاقر ممكن يكون في امل ولو بنسبه 0.5% ان تخلف، لكن العقيم لا. عشان كده لما جاءت الريح التي أخذت القوم من جذورهم سماها الله عز وجل الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فالعقيم حتى في سورة شورى ويجعل من يشاء عقيمة، يعني ما فيش أمل يتخلف بخلاف العاقر. العاقر ممكن تخلف، العقيم لا ما تخلفش. فلما يكون سنها 90 سنة وقيل لها سيأتيك ولد سكت وجاء لطمت وقالت عجوز عقيم، 90 سنة وتخلف وتشيل عيل؟ أدى الواحدة النهاردة يبقى سنها 45 سنة ولو خلفت بتبقى مكسوفة من عيال في الجامعة، ها، وتبقى مكسوفة انها جابت عيل على السن الكبير ده والعيال ياخدوا بالهم وامنا لسه بتخلف وبتاع والكلام ده. وانا شفت والله بعض النساء كلموني، قالت واحده قالت يعني هل يجوز اسقاط الحمل ولا لا؟ ليه تسقط الحمل؟ قالت سني 45 سنة وعيالي في الجامعه، او هجيب عيال ازاي والعيال يقولوا علي ايه؟ ها، فما بالك واحد 90 سنة. فلما يكون واحد بقى ما فيش امل انه يخلف والست متخلف وبعدين ينجب، احنا هنقول ايه؟ سبحان الله على كل شيء قدير. فلما يكون واحد الأمل في أنه يخلف بعيد جدا، مش قربت قوي من واحدة خلفت من غير زوج، قربت المسافة شوية، مش طالع من فوق واحدة من خلفت من غير زوج، أنا ما استوعبهاش دي. لكن ممكن أقول تم واحدة 90 سنة يا أخي خلفت قربت شوي. عشان كده قال لك إيه، جاءت قصة زكريا عليه السلام كالتمهيدي لقصة عيسى عليه السلام. فأخذوا من هذا الأدب بقى اللي هو علموه للمفتي، أنه إذا أراد أن يعرض قضية لم يتجري العادة بها وأذهان الناس لا تتحملها، أنه ينبغي عليه أن يمهد إيه للقصة دي. سورة مريم فيها كلام جميل، وهي من أكثر السور التي تردد فيها اسم الرحمن، تمام؟ المهم مش عايزين نحيد قوي عن الموضوع بتاعنا. المهم أنه قرأ له صدرا من سورة مريم، فأم سلمة بتقول فبكى النجاشي والله حتى أخضل لحيته، الدموع نزل بتصب من لحيته، وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، المصاحف اتبلت الأوراق من دموعهم، وقال هذا والله والذي نزل على موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، إلى آخر الحديث الممتع الجميل الذي ربما نقف على بعض فوائده يوما ما. ده أول صحابي الحقيقة تكلم عن العرب.